Shahad, we already know what bells rings into our mind. So Qari Saab don't really need a full introduction because we already know. When we hear the name Qari Shahad, we already know what bells rings into our mind. So Qari Saab don't really need a full introduction because we already know who Qari Saab is. And Qari Saab has also attained a degree in the American Academy in Egypt. So Qari Saab has the secular side, and Allah has blessed him with, like, you know, the Albany best of both. Some of us like the brown bread, others like the white. Qari Saab is like the best of both. You got both sides. So Allah subhanahu wa ta'ala, it's healthy and it looks well as well. Fadilatu Shaykh, Shaykh al-Fadil, la adri ayyuhuma afsah, lakin insha'Allah, nasta'amil laka kilayhima insha'Allah. لابد لنا أن نقول لك شيخ قبل أن تقرأ والله قراءتك تهمينا أكثر من لذة العسل والله أحلى من العسل بالضبط والله فالآن إن شاء الله نسأل الشيخ فضيلة الشيخ أم شيخ الفاضل نستعمل إن شاء الله كليهما له أن يقرأ لنا أو يتلو علينا ما تيسر له من آيات الله البينات فليتفضل مشكورا. When we hear the name Qari Shahad, we already know what bells rings into our mind. So Qari Saab don't really need a full introduction because we already know who Qari Saab is. And Qari Saab has also attained a degree in the American Academy in Egypt. So Qari Saab. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهديني والذي الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفي الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم صوتي من الصوت. الله يكرمك. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. مش أحلى منك. انت يا أستاذ والله. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة واغفر لأبي واغفر لأبي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي إنه ك ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا الله بقلب سليم تيجي هنا مش هروح واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي واغفر لأبي إن كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الله يبارك فيك بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد

فلم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبك فك رقبك فك رقبة أو إطعام في يوم مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا. أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. والشمس وضحاها. شبع شبع سورة الأعلى شبع. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن